تسليما. فريقا تقول

وقلن قولا معروفا يا نساء كأحد من النساء لستن كأحد قلن قولا معروفا وآتينا صدق الله العظيم.